أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض الأدلة على قدرته ورحمته لعباده، ونقمته من أعدائه. هو الذي يريكم البرق خوفا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال التي فيها الغوص للعباد ومن مقدماتها البرق والرعد. البرق والرعد والبرق يوجب للعباد يحصل منه للعباد خوف وطمع، خوف من ما يحدث من الرعد والبرق من الصواعق، ما يحصل من الأمطار العظيمة التي يحصل بها أنواع من الأضرار. كل هذا التزيين لا يحصل الخوف ويحصل لهم طمع لما يرجونه من تقي خوف وزهورهم توفير المياه في العلوم من الآبار خوفا وطمعا. يريكم البرق خوفا وطمعا ترونهم خائفين طامعين. فهذا فعلا هذا نحن يعرفه الناس من أنفسهم، إذا جاء السحاب ومعه البرق يخافون من وجه ويطمعون. فالسحاب وما يسحبه بعد النظر فيه جانب تخويف وجانب اطماع خوفا وطمعا. وينشئ السحاب الثقال، سحاب ثقيل، ويعرف الناس هذا يقول هذا سحاب ثقيل، يرونه غليظا يرونه اسود. يستدل بذلك على مداره ما يحمله من ايمان ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه وتعالى. كل شيء يسبح سماوات الأرض من فيه وإن شيء لا يسبح ذلك، ومن ذلك الرعد سبح الرعد بحمده. وكذلك الملائكة، الملائكة يسبحون ويخافون ربهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، والملائكة من خيفته. ومما يفعله الرب سبحانه وتعالى في هذا السحاب، في إنشاء هذا السحاب، أنه يرسل الصواعق، يرسلهم يرسل الصواعق ويجعلها عقوبة على بعض الخلق، ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء، فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله. يذكر بعض المفسرين أن أحد الكفار كان يجادل في الله وفي ربوبيته وإلهيته، بينما هو كذلك أرسل الله عليه صاعقة أطالت أمة دماغه أهلكه الله، وهم يجادلون في الله وهو سبحانه وهو شديد المحال، شديد التدبير والمكر بالكافرين. المحال النوع من معنى الكيد والمكر والمغر، وهو شديد المحال، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له دعوة الحق إلا فالدعوة إلى الله هي دعوة الحق، الدعوة إلى الله هي دعوة الحق، وهي التي أرسل الله من الرسل وأنزل الكتب، في دعوة الحق، يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء، كل ما يعبد من دون الله مما يعبده لا يستجيبون لهم ولا يفعلون، لا يستجيبون لهم بشيء إلا ثبات كفيه وما إن يبلغ وما ما ينالون منهم نفعا، لا يستجيبون لهم بشيء إلا ثبات كفيه وما إن يبلغ وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وفي هذا ضرب المثل لفلس المشركين وعدم انتفاعهم مما يعبدون بمن يمد يديه إلى الماء في قاع البئر يريد أن يعترف وما ينال منه شيئا، فباسط كفيه الماء يبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وهذا يتضمن السجود المعنوي الذي هو الخضوع كقول كل له قانتون، ويشمل السجود الفعلي، وهذا المخلوقات تسجد كل شيء بحسبه، يمكن لا نتصور في الليل كيف تسجد الشمس، كيف تسجد الشمس، كيف تسجد القمر، كيف تسجد النجوم، وقد قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد له سجودا فعليا، لكننا لا نحسه ولا نتصوره، لكنها تسجد. ولهذا قال وكثير من الناس يسجدون كذلك، هذا يدل على ان المراد بالسجود السجود الفعلي، والشمس والقمر والنجوم والجبال كلها والجبال والشجر والدواب. وكثير من الناس